أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. بنقول كنا توقفنا في قول في المجلس الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى من خواتيم سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قالوا إيه مناسبة ذكر الأمور دي بعد بداية صفات عباد الرحمن؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فذكر التواضع والحلم، حسن الخلق، والصبر على الأذى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عدم الغضب، وذكر العبادة حال، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اليوم حال في السجود، وحال مع قراءة القرآن في القيام، وحال مع الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويجي دعاء تاني: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. فذكر حال السجود والأخلاق والتواضع والصبر والحلم، وذكر الحال مع قيام الليل، وذكر الحال مع الإنفاق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فدي كلها حاجات عالية جدا، يعني نتكلم عن التواضع والحلم والصبر واحتمال الأذى، وبعدين تيجي تشوفه بالليل تلاقيه واقف بيصلي وبيقرأ قرآن ويسجد ويدعو وخايف من النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وواحد لما يجيله فلوس يعرف ازاي ينفق المال ولا ينفق المال في الحرام، ويتكسب من حلال ولا ينفق المال في الحرام، ولا يبخل، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فيدخل في لم يقتروا ان هو بيخرج الزكاة، يعني لا يمنع الحق الواجب، لا يمنع النفقة الواجبة. قال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور. فهنا إيه علاقة الآيات اللي بعدها دي؟ قالوا مناسبة الآية لما ذكر سبحانه تعالى ما تحلوا به من أصول الطاعات اللي هي الصلاة والقيام والذكر والدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى والأخلاق الحسنة بما لهم من العدل والإحسان بالأفعال والأقوال في الأبدان والأموال في الإنفاق كمان، أتبعه ما تخلوا عنه من أمهات المعاصي التي هي الفحشاء والمنكر. يعني أقول ذكر الأفعال اللي هم إيه؟ هم بيعملوا ده، هيجي فيه فائدة إن شاء الله نتكلم عنها كمان شوية. لكن هو ذكر في البداية إيه؟ الأفعال، الصفات اللي هم اتصفوا بيها. ومن ضمن الصفات دي في حاجات هم سابوها. وامتى ده يبقى، امتى ده يبقى شيء مميز؟ يعني امتى تقول مثلا فلان ده والله انسان محترم جدا عمره ما قتل حد، فلان ده فلان ده راجل طيب ما قتلش حد خالص، فلان ده عمره ما سجد لصنم، او عمره ما اشرك بالله، او فلان ده عمره ما زنى. فامتى تكون دي صفات مدح؟ يقول لك إن في ناس ممكن تكون في واقع البيئة اللي حواليها منتشر فيها الشرك والقتل والزنا وهو لا يقع في الكبائر دي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فذكر هنا نوع من أنواع العبادة وهو إيه؟ الامتناع، الترك، ما هو بيعملش ده. وده معنى مهم إن أحيانا الإنسان بيغفل عن العبادة دي، إن هو يحتسب في الترك. يعني هو يحتسب ان هو انا هترك شرب الخمر لله سبحانه وتعالى. يعني في واحد هو ما بيحبش اصلا او ما جاش في باله، لا في واحد بيجدد النية ويحتسب ان هو يترك الحرام ايه؟ لله سبحانه وتعالى، امتثال لامر الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه. فيجدد: انا ممتنع، ممتنع عن شرب الخمر، ممتنع عن فعل الفواحش، ممتنع عن القتل، ممتنع عن الشرك. فياخد نية على إيه؟ على أفعال الترك دي فيثاب عليه. فاهمين معنى ده؟ فهنا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فذكر إن من صفات عباد الرحمن الإخلاص. وإن من إنسان، يعني من معاي إنسان محتاج إن هو دايما يسأل نفسه فيها، يعني يسأل نفسه أنا مخلص في العمل ده ولا لأ؟ يعني يبتدي كل ما يعمل عمل يذكر نفسه بمعنى الإخلاص في العمل ده. لأن العمل اللي فيه رياء أو يعني متوجه لغير الله لا يقبل، يرد، وأحيانا الإنسان يعاقب عليه. فمن صفات عباد الرحمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إن هو دايما بيذكر نفسه بمعنى الإخلاص: لا يدعون مع الله إلها آخر، بل يعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، ولا يشركون به شيئا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. أسباب نزول الآية في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفار. يعني هو دلوقتي في حاجز بينهم وبين الإسلام وعايز يدخل في الإسلام، بس هو إيه؟ في ذنوب كتير، قتل، شرب الخمر، وهيجي في رواية: عدلنا بالله، كفرنا، اشركنا بالله. فقالوا: إن دينك هذا لحسن، يعني نفسنا إن إحنا ندخل في الدين ده، بس احنا خايفين ان ايه؟ ان احنا لا نقبل، لان احنا عندنا ايه؟ عندنا كبائر. وذاك سيدنا عمرو رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فسيدنا عمرو ايه قبض يده رضي الله عنه، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: اردت ان اشترط. النبي عليه الصلاه والسلام سأله: تشترط ايه؟ قال: ان يغفر لي. بقى له سنين طويله في عداوه، يعني قريب من 20 سنه بيعادي النبي عليه الصلاه والسلام والدعوه، فقال له: لا، انا قبل ما ادخل، لان احيانا ممكن الحاجز اللي بين الانسان وبين التوبه يكون هو ايه؟ هو متصور ان هو اصلا ملوش توبه. يعني نفس المعنى هنا، هم بيسالوا ليه وان دينك هذا لحسن؟ يعني ده كتير حال كتير من الناس، هو لما بيمشي شويه في طريق الغلط ويكمل في ذنوب ومعاصي، الشيطان يسول ليه ان هو عند حته معينه خلاص مفيش تيرنينج بوينت، خلاص انت كده ايه هتكمل بقى، هو وان واي لجهنم، مفيش لفه خلاص، ما عادش عارف لما تدخل داخله غلط كده واللفه بقى كتير طويل قدام، هو يقول لك: لا، مفيش لفه اصلا، يعني مش هتمشي شويه وتلف، لا، هو انت مش خلاص. فالحل الوحيد ايه؟ كمل بقى زي ما انت، يعني خلاص دي مش هتبقى بقى، يعني هتضيع الاخره، ما تضيعش الدنيا بقى، ويفكر كده. فهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام: وان دينك هذا لحسن، بس لو في ايه؟ لو لينا مخرج، يعني ندخل في الدين. قال: لو تخبرنا ان لما عملنا كفار، فنزل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، الى قوله سبحانه وتعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. قال ابن عباس: ونزل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اليأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى من الكبائر، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنب، ده اشد من الذنب. يعني ان الانسان يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر له، لا يعفو عنه، هو يعني انسان اقبل على الله سبحانه وتعالى وتاب وصدق وحقق شروط التوبة، الندم والندم والعزم على عدم الرجوع والإقلاع والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبعدين بعد ما عمل كل ده يقول لك: لا، ربنا مش هيقبلني، ربنا مش هيغفر لي. هو واجب عليه إن هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، التصديق لكلام الله سبحانه وتعالى، وربنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي، وسبحانه وتعالى نسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا، عملوا كل حاجة غلط، تجاوز الحد، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن دي لحظة الشيطان يروح فيها الإنسان يخليه ييأس، يقول له: أنت مفيش فيك أمل، وهو يقول له: آه فعلا فعلا، انا كنت مستني حد يقول لي ان انا مفيش فيه امل، انا كنت متاكد فعلا ان انا، هو ايه قاعد مستني الشيطان بس يرمي له اي خيط كده، وهو ايه يقوم يشده. هو ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، هو ربنا اللي بيقول لك ما تيأسش، الشيطان يقول لك: لا، ربنا مش هيقبلك. يا اخي ربنا هو اللي بيقول لك: لا تقنط من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كم تأكيد! وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. شوف الآيات دي جميلة. فهنا المعنى إيه؟ إن الإنسان ينتبه لمعنى إن الشيطان في اللحظات اللي زي دي غاية أمله إن هو إيه؟ يخلي الإنسان يئس عشان ما يتوبش، عشان يقطع رجاء الإنسان وطمع الإنسان في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كنا نقرأ في صلاة العشاء في سورة الشعراء، ما فرعون قال للسحرة، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. شوف بقى، شوف الكلام ده، دول سحرة، يعني كانوا من دقايق واقفين قدام سيدنا موسى ويقولوا ايه: واقفين قدامه ويقولون هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. اللي كانوا من شويه بيقولوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قالوا لا ضير، هتموتنا يعني؟ قالوا لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. الى ربنا، مش هو بيقعد بيقول لهم بقى انا ربكم الاعلى، لا، انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. هو المقام ايه؟ الطمع ده، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو طمعان في كرم ربنا سبحانه وتعالى، كلام سيدنا ابراهيم. وده لما تتأمل في قصص الأنبياء وتعامل الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء يتبين لك ده. دعاء سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. طلب المغفرة ممكن يغلب على الإنسان وهو مثلا عامل ذنب، إن هو يعني ده لو ربنا غفر لي يبقى إيه؟ يبقى خير وبركة يعني، هو أنا ليا وش كمان، ليا عين إن أنا أطلب حاجة كمان. شوف دعاء سيدنا سليمان، وده من تمام علم سليمان عليه السلام بربه سبحانه وتعالى. هو لو سيدنا سليمان ما يعرفش إن ده كرم ربنا سبحانه وتعالى ودي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، مش هيسأل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هو ده، كل ما الإنسان يزداد علم بالله سبحانه وتعالى كل ما الإشكالات دي الشيطانية بيعملها دي مش هيبقى ليها مجال. زي ما كنا بنتكلم عن كلمة ابن الجوزي في أثر إجابة الدعاء، تأخر إجابة الدعاء، لما يقول فجاءني الشيطان وقعد بقى يقول لي إيه الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة التأخير. ابن الجوزي بيقول إيه؟ فقلت له اخسأ يا لعين، يعني مالكش دعوة أنت، خليني وربي، مش أنت إيه، مش أنت اللي هتعلمني إزاي أتعامل مع ربنا، مش أنت اللي هتعرفني عن ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده من اعظم مداخل الشيطان، ان هو يخليك تسيء الظن بالله وتسيء الظن برسول الله وتسيء الظن بالشرع. لما راح لسيدنا المقداد ولما شرب اللبن بتاع النبي عليه الصلاه والسلام قال شربت شراب يا محمد، الان يجيء فلا يجد شرابه فيدعو عليك. وهو ده يعني، هل يتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام هيدعي على سيدنا المقداد عشان اللبن؟ لكن هو الشيطان عايزه ايه؟ يسيء الظن في النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على، يعني هو يخليه يقع في مخالفة ويبقى مغموم كمان ويسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا من أسباب نزول الآية. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر وأي الذنب أعظم، فقال الله عز فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهو خلق يعني هو ربنا الإيه اللي خلق الإنسان، وفي الآخر إيه يعني جزاء الإحسان يقابل الإحسان بالإساءة، أن تجعل لله ندا وهو خلق. فقال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، اللي هي امرأة الجار الزوجة، يعني أن تزاني دي من أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والقتل ده إما إن هو قتل بمعنى الوأد، أو إن الإنسان يقول لك لا أنا مش هخلف، علشان زي شفت مقطع كده لحد من بتوع الكوتشنج ومش عارف ايه بتاع، بيقول له ازاي انت هتخلف وانت مش عارف فقير، جهل يعني. ده يعني ده جهل باساسيات العقيده. يعني هذا كلام انسان مسلم عاقل عنده اعتقاد في اللي بس قرأ مره بس على القران ختمه واحده لا يتكلم بهذا الكلام. يقول له انت مش عارف فلان اللي مش عارف، يقول له اي اسم، مش عارف فلان بيقول ايه، فلان اللي عنده شركه مش عارف كذا، عنده كام عيل ومعاه مليارات، ايه الكلام ده؟ هنا يقول ده من الكبائر، ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الولد ده، نحن نرزقهم واياكم. قلت قال ونزلت، ابن مسعود بيقول قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب يعني إيه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ استثناء هنا إيه؟ قالوا رقم واحد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاص، والثيب الزاني زي ما خدنا في سورة النور عليه الرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة أو التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وذكر معنى جميل في مناسبة ولا يزنون للشرك وإيه والقتل. قال لما ذكر سبحانه القتل الجلي اللي هو القتل اللي هو ولا يقتلون النفس، أتبعه القتل الخفي اللي هو إيه الزنا، تضييع نسب الولد. وقال ولا يزنون أي رحمة لما قد يحدث من ولد إبقاء على نسبه، لأن ده في قتل الإيه؟ قتل للولد ده، ورحمة للمزني بها ولأقاربها أن تنتهك حرماتهم مع رحمته لنفسه، على أن الزنا جار أيضا إلى القتل والفتن. لأن زي ما القتل ده القتل اللي هو الظاهر الواضح، فالزنا برضو فيه إيه؟ في قتل، قتل للولد ده إما قتل حقيقي أو قتل معنوي، أو قتل للمرأة إما قتل معنوي بالعار والحياة إن هي تكون، أو إن هي تقتل إيه حدا بالرجل، وكذلك الرجل. قال وفيه التسبب لإيجاد نفس بالباطل، كما أن القتل تسبب إلى إعدامها بذلك. مش لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو قتل بغير حق، فالتاني اللي زنى ده ايه يترتب على الزنا ان هو يوجد نفس ايه بغير حق من طريق غير شرعي، مش هيوجدها هو باذن الله، لكن الطريق اللي جه خلاف امر ربنا سبحانه وتعالى غير شرع. فقال ولا يزنون يعني لا يقعون في الزنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل. انه كان فاحشة يعني كأن المجتمع اللي فيه عباد الرحمن مجتمع منتشر فيه الزنا، فهو الامتحان والاختبار ان الانسان يبتعد عن الزنا. وده ده شيء دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، انتشار الفواحش وانتشار العلاقات المحرمه، سهل جدا سهل جدا الانسان مع انتشار الاختلاط وبيئات العمل المختلطه، يا عيني شاب مش عارف يروح فين، في الدرس على السوشيال ميديا، ينزل الجامعه، يمشي في الشارع، في كل مكان، في علاقات، اتفرج على المسلسلات والافلام والاغاني، وكل ده ايه بيدفع الانسان ايه دفع ان هو يكون علاقات، وان هو وحتى مش ما بقاش الكلام الحب يعني، هو خلاص تجاوزه مرحله ايه، حتى في الكلام، في الكلام الحاجات احيانا تبقى ماشي في الشارع كده مثلا ايه موتوسيكل يعدي من جنبك ولا توك توك ولا حاجه، فتسمع كلمات اغنيه من الحاجات اللي هي الحاجات الشعبية أو حاجات الراب والمهرجانات دي، تسمع كلام، هو تجاوز مرحلة إيه اللي هو زمان بقى عينيها ومش عارف إيه وبحبها، هو أصلا عدى مرحلة بحبها دي، هو دخل في الوصف الصريح القبيح اللي هو اعمل كذا وما تعملش كذا، طبعا لما اي شاب مثلا في اعدادي وقاعد ليل نهار يسمع الكلام ده، وبيسمعه بقى اللي هو زي ما ايه مثلا اللي بيسمع مزيكا بقى بيدندن كده وبيسمع مزيكا بقى ويستنضف في المزيكا، لا ده هو تلاقيه قاعد في الحاله اللي هي العاديه. يعني كان زمان الاغاني الشعبي اللي هي المهرجانات والحاجات دي كان ليها حاله خاصه، يعني لما تبقى انت مثلا دماغك سايحه منك ولا مش عارف، فهي طالبه معاك تسمع. انما تلاقي واحد عادي كده صاحي من النوم الصبح ومشغل مهرجانات، كلام ملوش علاقه ببعضه. يعني فضلا عن، يعني دلوقتي مش بيتكلم ان ده، مش بيتكلم في قصه الحلال والحرام دلوقتي، يعني ده قولا واحدا حرام من جهه الموسيقى ومن جهه الكلمات والمؤدة بتاعه. ده مفيش اصلا، مفيش عاقل يقول ان الكلام ده حلال. لكن بنتكلم عن فساد الذوق. يعني ايه ده، ايه اللي انت بتسمعه ده؟ الراجل ده بيخرج من بقه يعني قمامه، وانت قاعد تسمع وتلاقي راجل ما شاء الله دكتور ومهندس وعليه القيمه، وراجل عشان ما نقولش دكتور ومهندس يقول لك كليات القمه مش عارف ايه والنظره دي، راجل محترم وراجل عاقل وراجل شيك كده ومهندم، او بنت كده عليها الوقار وما شاء الله ومحجبه وتمام، وتلاقي ايه حاطط في ودان وقاعد يسمع. اسمع يا ابني، يعني ده هيجي معانا دلوقتي في قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. مش عارف ايه اللي دخلنا في الموضوع ده. اللي دخلنا ان لا تقربوا الزنا او لا يزنون، ان الواقع بقى منتشر فيه ايه؟ منتشر فيه الزنا. فهو بيبعد عن ده، عن الحاجات المحفزات اللي بتهيج المسألة دي جواه، فهو بيبتعد عن ده. وقال ومن يفعل ذلك، يعني يفعل الشرك والقتل والزنا، قال يلقى أثامه، يجد جزاءه وعقابه في الآخرة. وأحيانا يعجل الإنسان العقوبة على البغي وعلى الزنا وعلى الأمور دي في الدنيا، يعاقب في الدنيا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. ده إما بقى المستحل أو الكافر المشرك اللي جمع بين الكفر والشرك وبين الفواحش يخلو فيه مهان. يعني الشخص اللي انت شايف ان هو في قمة الكفر والفجور والزنا والكلام ده كله، تتصور الانسان ده وهو يعذب وهو بيتحرق في النار كده يوم يخلد فيه مهانا. يعني غير زيادة العقوبة اللي في النار بالحريق، في العذاب المعنوي مهانا، يعني بيتعذب في النار ويتهان في النار مهانا. دي بقى ايه؟ يعني ايه بقى صفة العذاب المهين ده؟ ايه يعني ايه اللي يخليه يشعر بالإهانة؟ الله أعلم. لكن ربنا قال ان ده عذاب مهين يخلد فيه، يعني في العذاب ده في النار مع الحريق مع السعير مع أصناف العذاب يخلد فيه مهانا. اول ما تلاقي الدنيا خلاص بقى كده، يعني خلاص واحد بيشوي في النار وبيعذب زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مره بقبر، بقى مره في الرؤيا في حديث البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام ان قال ما قد اتاني ملكان فاخذاني فقال لي انطلق، فمر على مثل بناء التنور وفي اصوات رجال ونساء عراة، رجال ونساء عراة وفي لغط واصوات وياتيهم لهب من تحتهم، فاذا اتاهم ضوضوا. قالوا ان اللهب ده ياتي يحرق يحرق الفروج، اماكن التمتع بالحرام، فيجي اللهب ده يرتفع الى قمه الايه، زي الفتحه بتاعه التنور كده، وهي يخبو تاني، هي ياتيهم ضوضوا يصوتوا ويصرخوا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ما هؤلاء عملوا ايه دول عشان يعذبوا؟ ده عذاب، ده البرزخ، يعني لسه بقى الحساب يوم القيامة. قال سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال هؤلاء، قيل في نهاية الحديث، هؤلاء الزناة والزواني. فقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب. يعني إنسان بقى يجي عند الآية دي وخلاص مش قادر، وممكن إنسان يكون من عباد الرحمن ووقع في كبائر من الذنوب، بس هو أول لما وقع في كبيرة تاب على طول مباشرة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية بمكة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله، عدلنا بالله يعني أشركنا، كفرنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رواه مسلم. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيه إزاي تاب؟ وأقول لك يعني الشرط اللي هو اللي هيترتب على الشرط اللي الثواب اللي هيترتب على الآية دي، اللي هو فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ده بشرط ان هو تاب، تاب وآمن وعمل عملا صالح. طب ايه تاب؟ امتى نقول ده تاب؟ تاب يعني اولا هو ترك الذنب، اما تاب من فعل معصية او تاب من ترك طاعة، يعني كان ما بيصليش، فالتوبة بتاعته ان هو بقى بيصلي، كان عق بأبيه، التوبة ان هو بقى بار، كان قاطع للرحم، التوبة ان هو وصل رحمه، كان بيظلم زوجته وابنائه، التوبة بتاعته ان هو ايه اصلح. فدي التوبة اهي، ان هو يبدل السيئات حسنات، العمل السيء يبدله بعمل صالح. فهي اول حاجه ان هو اولا يفعل ده لله، يعني هو كان مثلا بيشرب مخدرات وبعدين ايه قالوا له: خلي بالك المخدرات دي هتضيع صحتك ودماغك هتلحس وهتتعب ومش عارف ايه، فهتروح مصحه علشان تتعالج عشان صحتك تبقى كويسه وكده. ماشي كويس، ده جميل دنيويا، لكن فين بقى الاجر؟ امتى يكون ده يثاب عليه ويكون ده طريق بقى مجاهده ومش عارف ايه؟ لما يكون ايه؟ ان هو ترك المخدرات لله، ترك الخمر لله، ان هو بيتوب منها وبيجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى، فهنا ياخد ايه؟ ثواب التوب. فقال: الا من تاب، اول حاجه الاخلاص، هو بيعملها لله، تاب وامن وعمل عملا صالحا، فاول شرط الاخلاص، تاني شرط الندم، ان هو من جواه زعلان ان هو عمل كده، ندمان. والندم ده شعور، ده فرع عن الايمان، فرع عن حب الله، فرع عن الحياء من الله سبحانه وتعالى. هو بيحب ربنا وبيستحي من الله سبحانه وتعالى، بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، عنده رغبه في دخول الجنه وخوف من النار. فكل ما المعاني دي تزيد في القلب، كل ما اللي هيترتب عليها ايه؟ هو الندمان، ندمان ان هو عمل الذنب ده، يعني شعور الندم، النفس اللي هي بتلومه كده: وليه يا اخي عملت كده؟ وليه بصيت البصه دي؟ وليه قلت الكلمه؟ ما كنت سكت، ليه انا دخلت في علاقه وسمحت ان واحد يقرب مني وان انا انزل واروح واعمل ورخصت نفسي وعملت، ليه عملت كده؟ فيشعر بالندم، مش ندم على فوات شيء من الدنيا، وندم على ما فرط في جنب الله في حق الله، هو ده الندم. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة، لأن الندم يدفع العبد للتوبة، هو ندمان، لكن أنا فعلا ندمان أنا عملت كده. طيب وعلامة الندم ده إيه؟ لما تيجي كده ايه تنكشه كده في الكلام ومش عارف ايه بتاع، يقول لك: يا ده انا ايام زمان تخربها، ويقعد بقى ايه يحكي لك وهو ايه منشرح ومبسوط، يقول لك: كانت ايام حلوه، دلوقتي الواحد يلا الحمد لله. ها هو ايه انت كده ندمان؟ يعني انت يعني واضح ان انت بتتكلم عن الايام دي يعني ايه بشوق وحنين، يعني وحاسس ان انت يعني فاتك حاجه يعني حلوه يعني. ده خلاف ان لما يفتكر ما كان عليه مثلا من المعصيه او كده يقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا، الحمد لله ان ربنا نجاني، او ان هو زي ما ابن كثير هيقول دلوقتي، قال ابن كثير: تلك السيئات الماضيه، في قول الله سبحانه وتعالى: فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: تلك السيئات الماضيه تنقلب بنفس التوبه النصوح حسنات، وما ذاك الا انه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر. افتكر كده، ان الله وانا اليه راجعون، استغفر الله. ده مش بيقولها ايه، مش بيمثل، يعني مش بيمثل ايه، يقول لك ايه، بيمثل كده، يعمل نفسه ان هو زعلان على اللي هو عمله، وهو من جواه اصلا يعني يتمنى ان هو ايه، يرجع يكلم بنات تاني، ويرجع يخرج تاني، ويرجع يعمل اللي هو كان بيعمله. لا، هو ابن كثير هنا بيتكلم عن ايه؟ هو تذكر ما مضى ندم واسترجع، بيقول ان الله وانا راجعون. يعني ايه؟ يعني هو، طب انا هعمل ايه في الذنوب دي لو ما اتغفرتش؟ ويفتكر بقى المشهد ده لما يقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول بقى استغفر الله. قال: استغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. يبقى ده معنى ايه؟ كل ما يتذكر الذنب، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيوم القيامة وان وجده مكتوبا، قال: وان وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضر. ليه؟ هو خلاص تاب. قال: وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك. يعني العلماء اختلفوا، أو يعني إيه يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ يعني التبديل ده يكون في الدنيا، ولا في الدنيا والآخرة؟ يعني إيه بقى تبديل السيئات حسنات في الدنيا؟ شو ابن جرير الطبري بيقول إيه؟ قال في قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اختلف أهل التأويل في ذلك، وقال بعضهم معناه: فأولئك يبدل الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام. يعني لما تيجي تتكلم دلوقتي عن عمر بن الخطاب مثلا، يصدق فيه أنه تاب من الكفر، صح؟ يعني كان على الشرك وإيه، تاب ورجع إلى الإسلام. طب أنت بتتكلم عن دلوقتي تقول إيه؟ عمر رضي الله عنه، تذكر بقى فضائل عمر، وان الشيطان يفر منه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو ملهم محدث، وذكر تقعد ايه، هو ده معنى ايه يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ ان فلان فلان ده كان واحد بلطجي في المنطقه، او عامل مشاكل وبتاع بنات ومش عارف، وتلاقي واحد كان بيتاجر في المخدرات وعامل، وبعدين تاب وربنا من عليه بالهدايه، وبعدين بدا يمشي في الطريق ويحفظ قران وسمته اتغير. وتيجي الناس كأن مجرد بس ما تاب، واحد كان على الكفر، مجرد ما أسلم تلاقي الناس فرحانة بيه، والناس بتحبه، والناس مبسوطة ومش عارف ايه. ده اللي هو لو مؤمن قلبه سليم يفرح بإسلام الناس، يعني أي حد أسلم هو يفرح، طبيعي ان هو ايه، ده بقى خلاص بقى أخويا في الإسلام، فيفرح بيه. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من عند الغلام اليهودي قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي فرحان ان الولد في اخر لحظه ايه، اسلم. هو المفروض ده الطبيعي. فده ده المعنى. تلاقي ايه لسانه بقى، تلاقي لسانه بعد ما كان متعود على الشتيمه والسب وسب الدين ومش عارف ايه، استغفر الله، فيقوم ايه، تلاقي لسانه ما شاء الله الذكر قران، ويقف بقى بيصلي امام بالناس، وبقى بعد ما كان، شوف حتى كمان في المعنى ده: اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات من اثر السيئه حب المعصية. فلما يتوب ده يتبدل. فهي كان بيحب الأغاني، وبيحب خروجات البنات، وهي بتحب إن هي تنزل من بيتها كده لابسة لبس مش لبس، فبتحب الكلام ده ومبسوطة، وعايز تخرج خروجات وتسافر وتروح. هو عايز إيه؟ يعيش الحياة اللي كلها يعني بعد عن ربنا سبحانه وتعالى دي، وفرحان وحاببها ومزينة ليه. فلما يتوب يبص كده على الحياة دي بعين مختلف، لما يعدي كده ويسمع أغاني ولا يسمع شتيمة، ويحس إن هو إيه، إن هو متضايق، إن هو مقفول، إن هو منقبض، بعد ما كان بيقعد مع صحابه ويقعدوا مثلا يغتابوا الناس ويحفلوا على فلان وفلانة ومش عارف إيه، ويقعد يسخر من ده، وشوف ده شكله عامل إزاي، بعد ما كان بيقعد الأعداد دي، ويبقى وهو ممكن هو إيه، هو الراس بتاعهم، بقى دلوقتي لو قعد مع اصحابه في قعده زي دي وسمع الكلام ده، تحس ان هو مخنوق، اي متضايق. طب ايه اللي حصل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بدل القلب ده، بعد ما كان بيحب المعصية بقى بيحب الطاعة، فكان يعني الطاعة تقيلة عليه بقت ميسرة لي وسهلة، بقى بيبغض المعصية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي حاجتين مش حاجة واحدة، يعني التحبيب الإيمان والتزيين دي حاجة، إن ربنا يحبب إليك الإيمان، ومش بس إن أنت تحبه، يعني ممكن حاجة تبقى بتحبها لكن مش متزينة، مش مزينة ليك، ماشي؟ فاهمين الفرق بين الاتنين؟ يعني في حاجة أنت بتحبها بس لما تتزين ليك تبقى زيادة في إقبالك عليها ورغبتك فيها. الحاجة التانية بقى المهمة إن أنت تدعي إن ربنا يكرهك في المعصية، وده علاج لكثير من الشباب، يقول أنا ذنب معين بقالي سنين مش عارف أبطل. طب أنت جربت إن أنت تركز في الدعاء ده، إن أنت تصلي بالليل في جوف الليل بصدق قبل الفجر، لو أنت عايز فعلا وصادق تصحى قبل الفجر بساعة تقوم تصلي ركعتين وتطول في السجود وتدعي تقول يا رب، كأن واحد بيغرق وانت كأنك بتغرق وحد رمى لك طوق وهتمسك فيه، يا رب يا رب انقذني من المعصية دي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، خلصني يا رب من المعصية دي، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيشوف كل ما الإنسان يزداد التوكل ده واليقين في الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه المعصية، ويبدل حب المعصية لكره في قلبه. فقال قال ابن جرير رحمه الله: وبقيل أهل الشرك بالله قيل أهل الإيمان به، وبالزنا عفة وأحسن. وقال آخرون: بل معنى ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشيخ السعدي مسألة خلاف كبير من العلماء في مسألة التبديل ده في الدنيا بس ولا في الدنيا والآخرة، وابن القيم ليه قول. المهم ان الشيخ سعدي جمع ما بين الاقوال، فقال رحمه الله: تتبدل افعالهم واقوالهم التي كانت مستعده لعمل السيئات، يعني اللي هو كان عنده ايه على طول، اول لما تيجي تقول له ايه يلا هو بيهب على طول، يلا نروح هو انا جاي معاك، فمستعده لعمل السيئات تتبدل حسنات، بقى دلوقتي مستعد لايه، تيجي نحضر درس، تيجي نحفظ قرآن، تيجي نروح مش عارف للشيخ فلان، تيجي نعمل مش عارف ايه، هو استعداده كان عنده استعداد للمعصية، دلوقتي بقى عنده استعداد ايه؟ استعداد للطاعة، وده من أعجب ما يكون. قال فيتبدل شركهم إيمان ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. يعني هو هنا اختار اختيار ايه؟ الاثنين الجمع، يعني قال لك ان فعلا الحسنه دي السيئات دي بتتبدل في يوم القيامه ايه؟ حسنات. وده ده معنى يخلي الانسان هو يطمع في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، يفتح ليك بقى افق تاني في الرجاء، هو يقول لك ايوه هي دي، هعمل كبائر، هعمل جبال سيئات وتوب، أسهل طريقة علشان هو واحد يعمل إزاي تعمل جبال حسنات في 60 ثانية من غير ما تتعب، ولا هتصلي ولا هتعمل أي حاجة، ولا تصلي ولا تصوم، اعمل كبائر كتير وبعدين توب. بقول لك إيه، طب أنت معلش يعني هو أنت جبت منين الكلام ده؟ طب ما انت ممكن تموت يعني عادي في اي لحظه، ما انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبك، طب ممكن الانسان يصرف، مش في ناس ربنا سبحانه وتعالى قال فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم، مش في ناس ربنا قال في شأنهم فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من المؤمنين. مش متذكر فلما آتاهم ها من الصالحين. أيوة أحسنت يا شيخ. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا العقوبة نزلت إيه؟ عقوبة بسبب اللي هو فضل يعمل ذنب بعد ذنب، فاتعاقب عقوبة شديدة. فهنا يحال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال بينه وبين التوبة، وحيل بينه وبين ما يشتهي. فكل المعاني دي هتوديها فيه غير الأصل غرور الإنسان. وقال في المعنى ده بقى، وده ابن القيم يعني علق على الحديث ده وقال يعني ان ليه فقه، ان هو قال ان كتير من اهل العلم بيستدل بالحديث ده في معنى الآية. خلاص احنا نختم اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. فابن القيم بيقول إن ده واحد أصلا كان إيه؟ كان في النار. مش بيتكلم العلماء بيستدلوا بالحديث ده، مش عشان الملائكة بتقول له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، صح؟ مش هو رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى: اعرضوا عليه صغار الذنوب. يعني صح، في هو كان في النار، يعني هو اتحاسب ماشي، وبعدين دخل النار وتعذب شوية، وهو آخر واحد هيخرج من النار وآخر واحد هيدخل الجنة. إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، شوف احنا بنتكلم عن مين، وآخر أهل النار خروجا منها، يعني آخر واحد هيطلع من النار وآخر واحد هيدخل الجنة، رجل يؤتى به يوم القيامة، كأن ده عرض مرة تانية. فابن القيم يقول إن ده فيه نوع تفضل من الله سبحانه وتعالى، إن ده خلاف اللي تاب في الدنيا والسيئات بتاعته بدلت حسنات فلم يحاسب عليها ودخل الجنة. فاهمين الفرق ولا فاهم يعني مش الإشكال فين؟ فهنا قال: فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فبيقول إن كتير ابن القيم يقول إن العلماء بياخدوا الإيه الحتة دي، والحديث ليه فقه، وذكر يعني إيه كلام فيه تفصيل إن شاء الله هبعته لكم على القناة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، وأنا عايز بقى الكبائر عشان هي كمان إيه تبدل حسنات ما دام الصغائر بدلت. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام من قول العبد لربه: عملت أشياء لا أراها هنا. بيسأل على إيه؟ على الكبائر. يقول له: طب يا رب بقى فين الشرب الخمر وفين الزنا وفين القتل وفين، أنا عايز الحاجات دي كلها تبدل ايه؟ تبدل حسنات. انا من تمام رحمه الله سبحانه وتعالى، والا ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الانسان. ده من كرم الله ومن عفو الله ومن رحمه الله، تفضل من الله سبحانه وتعالى على الانسان. فاذا انسان تاب وصدق، العلماء بيقولوا ان الانسان اذا تاب وحقق شروط التوبه اللي هي الاخلاص لله سبحانه وتعالى والندم والعزم على عدم الرجوع، يعني هو ندمان، يعني ايه تقول لك ايه والله انا ندمان على الوقت اللي انا قضيته مع فلان، ما يستاهلش كل الحنان اللي انا اديته له ده، نزلت معاه وخرجت معاه وفي تجاوز ولمس وكل حاجه، وبعدين ايه ندمانه؟ طب انت ندمانه ليه؟ ندمانه عشان هو ما يستاهلش. طب انت مش ندمانه عشان انت عصيتي ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ندمانه عشان ربنا يحاسبك على اللي انت عملتيه ده؟ مش ندمانه عشان ممكن تنزل عليك العقوبه بسبب اللي انت عملتيه؟ لا، مش ندمانه عشان كده. فهو نادم، بس الندم ده مش ندم ايه؟ مش ندم توب زي في قصة ابني آدم، فأصبح من النادمين. هو ندمان عشان ايه؟ ندمان عشان قتل اخاه؟ لا. فهنا الندم الصحيح الصادق اللي فيه عثرة القلب وانسان زعلان لازم يتبعه ايه؟ عزم على عدم الرجوع. انما هي ندمانه وبعدين، طب لو جه بقى واحد مثلا ايه احلى منه شويه بقى يستاهل، لا ده يستاهل بقى ان انا ايه اديله كل الاهتمام والحنان كله. فين العزم على عدم الرجوع؟ لا انا خلاص، انا اللي انا عملته ده حرام، مش هرجع عليه تاني ابدا. شوف موسى عليه السلام قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، لن الامر ده منتهي خلاص، الذنب ده انا مش هعمله تاني. قال فوكزه موسى فقضى عليه. وبعدين بعدها قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بعدين قال موسى عليه السلام قال ربي بما انعمت علي، يا رب انت تبت علي وشرحت صدري للتوبه، خلاص الذنب ده مش هعمله تاني ابدا. هي دي العزم على عدم الرجوع، فلن اكون ظهيرا للمجرمين، انا مش لن اشربها ابدا، مش هشرب الخمره دي تاني، مش هشرب السيجاره دي تاني، خلاص الامر انتهى، لن اكون ظهيرا للمجرمين، مش هعمل الذنب ده تاني، خلاص الموضوع ده، مش هنام على صلاه الفجر تاني. هو ده عزم موسى عليه السلام على عدم الرجوع. معلش الاخيره دي جت حساسه شويه، مش هنام على صلاه الفجر دي. طيب فده الندم، العزم عدم الرجوع، وطبعا ايه؟ الاقلاع عن الذنب، ترك المعصيه واغلاق الابواب. يعني من صدق التوبه ان الانسان يقفل باب ايه؟ باب المعصيه. طب انت سايب البيبان متوربه ليه؟ طب ما يمكن ايمان يضعف قدام، يبقى انا ما قفلتش الباب. ما انا لو عملت لها بلوك ودخلت ايه قفلت البيبان كلها وعملت لها انفولو وخدت الموضوع بجد، افرض انا ايمانياتي وقعت قدام، عايز اعمل ذنب ما الاقيش، اجي اكلمها تقول لي انت مش انت عملت فيها شيخ وتوبت ومش عارف ايه، يبقى شكلي وحش برضه، فيقوم سايب ايه حته كده مواربه. ده مش من صدق التوبه. وبعدين يرجع يقول ايه، اصل انا مش عارف التوبه بتاعتي، انا حاسس ان انا حالي ما انصلحش بعد التوبه. ايوه، ما انت ما توبتش اصلا، يعني انت توبت توبه كده ايه، سيكو سيكو كده يعني. فالتوبه اللي بجد الانسان حاله بينصلح بعدها. اه ممكن يسقط، لكن الحال بيختلف، وهو انسان يأنس ده من نفسه إيه؟ ان لا، في ذنب معين هو تاب منه وخلاص، يعني ما عادش عايزه تاني اصلا، الرغبة والإقبال عليه والكلام ده لا مش عايزه. فقال عن أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتى. يعني عايز يقول له إيه، لا صغير ولا كبير، اسرح كده بقى بخيالك، وتخيل بقى واحد جاي بقى للشيخ بقى ولا جاي يقول له بص يا شيخ كل حاجة هتيجي في دماغك أنا عملتها، لم يترك حاجة ولا داش إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال فهل أسلمت؟ هو بيتكلم إيه؟ عن أرأيت رجلا، فنظر إليه قال فهل أسلمت؟ فقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. هي دي القاعدة، تفعل إيه الخيرات، تفعل الحسنات وتترك السيئات، فكل السيئات إيه تبدل حسنات، شرط إن أنت إيه تفعل الخيرات. فقال وغدراتي وفجراتي، هو ايه بعد كمان كده ارايت رجلا، اقول لك وغدراتي وفجراتي، يعني انفعل من الفرحه، فايه فضح نفسه، قال له غدراتي وفجراتي كل اللي انا عملته، كل الغدرات كل الفجرات. قال نعم وغدراتك وفجراتك. قال الله اكبر، فما زال يكبر حتى توار، فضل ماشي الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده. هو جه سال النبي سؤال، قال له خلاص ليك توبه، اعمل حسنات. انا بس ايه، انا عارف ان كلنا في حيز ده، تخيل كده مثلا شاب انت تقول له الكلمتين دول، عشان بس ان انت تغوص في معاني الحديث. ايه سر فرح الانسان ده؟ يعني ليه نفس الكلام انت سمعته قبل كده وانا سمعته قبل كده ولا نحتفي بيه الاحتفاء ده؟ يعني انت عارف ان انت لو عملت معصية وان انت لو تبت ربنا هيقبلك ماشي عارف، وتلاقي برضه ايه مش مصدق برضه الراجل ده خد الكلام ومشي يكبر. يعني تخيل كده واحد انت تقول له آية ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، هو جاي بيقول لك انا عندي ذنب ويشتكي من الذنب، فيسمع الآية يمشي يكبر. هو ايه يعني بجد ربنا يغفر لي؟ ليه المعنى ده؟ لان اصلا كون ان الانسان يسمح له بالتوبة، يسمح له بالتوبة وان ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ده تفضل. يعني ده يا جماعة ده يحتاج ايه؟ ده مش يعني تخيل كده لو مفيش توبة، تخيل كده لو الانسان بيعمل ذنب والذنب ده لا يمحى لا يغفر، هو لا محالة الذنب ده مكتوب في صحيفة الاعمال وهيكتب. طب مين هيحاسب عليه؟ طب مين اللي اوجب على الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا عمل الذنب وتاب ان ربنا يقبل التوبه؟ طب ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل، اذا كان الانسان انسان ممكن انسان يروح يعتذر ليه ويقول له لا مش قادر. ما شايفين معنى يعني معنى التوبه ده تمام رحمه الله واثر من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه؟ يعني كأن معنى فكرة قبول التوبة دي انت ما تعديهاش كده. مين قال لك اصلا ان هو عادي ان انت تعتذر وربنا سبحانه وتعالى يقبل العذر بتاعك؟ مين قال ان ده هي دي مش نعمة؟ يعني دي مش نعمة تحتاج شكر؟ مش تحتاج. شوف هو الراجل ده فهمها عشان كده ماشي ايه الله اكبر، لان فعلا معنى ان تكرار ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، كل ده قبول التوبة ده نعمة أصلا. ربنا يغفر لك دي نعمة أصلا، يسمح لك إن أنت تستغفر ويغفر لك دي نعمة. فقال فما زال يكبر حتى توب، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، إلى الله متاب، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يعمل سوء. وسوءا دي بقى إيه نكرة، يعني يدخل فيها إيه كل أنواع السوء، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يعني ربنا بيقول لهم مش عارفين، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فهنختم بقى بثلاث فوائد وإن شاء الله إيه هنرجع الكلام على المرة القادمة. ثلاث فوائد، الفائدة الأولى في ودي فائدة مهمة، يقول إيه من راض نفسه على الطاعة، ركزوا بقى، ودانت نفسه بالإثبات والانقياد للأوامر الشرعية ضعفت منه أو زالت دواعي الشر والفساد فانكف عن المعصية. وبيقول إيه معنى الكلام إيه؟ إن بداية الآيات اتكلمت عن إحنا قلنا عن أفعال، لذلك قدم الله تعالى إثبات الطاعات في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فذكر إيه يمشون على الأرض هونا إذا خطوهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون ربهم سجدا وقياما، ذكر أعمال الدعاء والقيام والإنفاق. فهو بيقول إيه من راض يعني إيه يعني من ترويض، راض نفسه على الطاعة، يعني هو فضل يربي نفسه على الحل، فضل يربي نفسه على حسن الخلق، فضل يربي نفسه على ترك الانتقام والغضب، فضل يربي نفسه على الإنفاق في سبيل الله، فضل يربي نفسه على الدعاء، يربي نفسه على القيام، راض نفسه على الطاعة. ودانت نفسه، خلاص بقى نفسه ايه؟ استسلمت وانقادت، دانت نفسه بالإخبات والانقياد للأوامر الشرعية. ايه اللي يحصل له؟ قال ضعفت منه او زالت دواعي الشر. يعني يقول لك انت عايز تشيل النزعات الشرانيه دي الشيطانيه، النزعات اللي انسان نفسه ايه عايز يعمل معصيه، عايز تشيلها، تشيلها ازاي؟ يقول لك في طريق، ان انت تروض النفس بايه؟ بالعباده. فهمتوا المعنى ده؟ عشان كده قدم ايه؟ قبل والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس، قال بعدها ده بيصلي ومش عارف. فلما يربي نفسه يقدر ان هو ايه؟ يبتعد عن الزنا. فقال لذا قدم الله تعالى اثبات الطاعات في قوله وعباد الرحمن على انتفاء المعاصي في قوله والذين لا يدعون مع الله، تنبيها على ذلك. قال بيقول بقى ايه؟ ومن هنا نعلم ان المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه، من هنا نعلم ان على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه ان يواظب على الطاعات بانواعها، وان يجتهد في حصول الانس بها والخشوع فيها، فان ذلك زيادة على ما يثبت فيه من اصول الخير، يقلع منه اصول الشر، ويميت منه بواعثه. فاهمين؟ لا ماشي. تاني بيقول لي من هنا نعلم أن على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه أن يواظب على الطاعات بأنواعها. يعني أنت نفسك تزكي نفسك، عليك أن أنت إيه؟ تواظب على الطاعات، مش بس كده، وأن أنت تجتهد أن أنت تأنس بالعبادة، تحس بيها. قال والخشوع فيها، فإن ذلك يعني كل ما تقدم اللي هو ترويض النفس، مجاهدة النفس، السعي للخشوع، السعي للأنس بالعبادة، كل ده إيه؟ قال فإن ذلك زيادة على ما يثبت فيه من أصول الخير. يعني هو بيثبت في قلب الإنسان معاني الإيمان واليقين والحب والإنابة والتوكل، بيعمل إيه؟ قال يقلع منه أصول الشر، زي ما هو بيصب الخير جواك وبيشيل منك إيه؟ بينزع أصول الشر. وقال تعالى فائدة تانية في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنه رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله. يقول له يعني أنت هتيأس ليه؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، إلى الله متاب، الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شباب الأغراض الفاسدة. في قوله تعالى نفس الآية ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، دعا الله بهذا عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط إلى قلوبهم وهو محرم عليه، اليأس يعني، ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم، ورغبهم في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى. قال فما أحلمه من رب كريم وما أرحمه بعباده المذنبين، فهذا داعي الله فأجيبوه، وهذا باب الله فلجوه فادخلوه، فإنكم مهما رجعتم إليه لا تطردوا، ومهما قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.